cinta kekasih Allah. Ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Lijita Bil Haqqi, Rasulal thank you.

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون.